المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة منورة بمنزلة جميلة جدا جدا جدا، يعني أنا عن نفسي هي دي أقرب المنازل للسير إلى الله سبحانه وتعالى. احنا كنا بنتكلم عن منزلة الحب والمحبة. بصوا، محبة الأول معرفة، يعني اعرف ربنا سبحانه وتعالى الاول. فلما اعرف ربنا هحب ربنا، ولما احب ربنا هخاف منه، هخاف من عقابه، وما امنش المكر زي ما اتكلمنا امبارح، وارجو رحمه الله. اربع حاجات كده نمشي بيهم لعل الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا. منزله الرجاء، بيقول لك الرجاء النظر في سعه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، او الاستبشار بكرم ربنا وفضل ربنا وسعه ربنا وجود الله عز وجل. لما العبد اصلا بيتفكر كده وربنا جاب له قد ايه من الارزاق حاليه او قبل كده، من الله علينا من قبل والان. بص، مش بس رزق على فكره، وان ربنا هو مدبر الكون، ان ربنا هو مدبر امورك، هو اللي بيلطف بيك، لطيف بعباده، بيقوي اسباب الرجاء في القلب لربنا سبحانه وتعالى، ويقوي اسباب، يعني اقول استمراريه اللجوء لربنا سبحانه وتعالى في جميع الاوقات. عكس التمني، يعني الرجاء بتمنى يعني لا، الرجاء ان انا بامل في ربنا سعه الجود والكرم. اما التمني، التمني عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا ببقى عايز برجو مرتبه ولكن بدون عمل، وبيكون بكسل وبدون باخذ بالاسباب، ولا فيها توكل ولا اخذ بالاسباب. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الله عز وجل يقول: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره، ماله بقى، ويرجو رحمه ربه. هو بيحذر، ادي الخوف، ويرجو رحمه ربه. هو ده اللي احنا عايزين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، انما تذكر ايه؟ اولو الالباب. الله عز وجل يقول: اولئك الذين يدعون، مالهم؟ يبتغون الى ربهم الوسيل، ايهم اقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هو ده ابتغاء الوسيله، ان انا بطلب القرب من ربنا سبحانه وتعالى بالعبوديه والايمان والمحبه وذكر يعني كل مقامات الايمان. زي ما احنا قلنا بنبني علم فمحبة فخوف فرجاء، هم دول كلهم. الله عز وجل يقول: من كان يرجو لقاء الله ايه فإن أجل الله لآت. أنا عايز ألقاء ربنا سبحانه وتعالى وبرجوه، خايفة منه وبرجوه. فمن كان يرجو لقاء ربه اللي يحصل، فليعمل عملا صالح، فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله عز وجل يقول: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كل دي آيات الرجاء في القرآن. حديث سيدنا جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم أو أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. يعني ما تموتش إلا وأنت بتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا أن في الحياة تخاف من ربنا، وعند لقاء ربنا وعند لقي الله عز وجل انت تعمل ايه؟ انا ارجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى. برضو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يقول: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. زي ما قلت لكم الفرق ما بين الرجاء وبين التمني، التمني بيكون مع الكسل، نفسي بس ما بعملش حاجة. وصاحب التمني ده أصلا لا بيجتهد ولا بيسلك طريق العمل ولا الاجتهاد. الرجاء بيكون توكل وأخذ بالأسباب وبذل الجهد وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. الأول حال التمني ده بيكون عارف اللي عنده أرض كده يقول لك: والله نفسي يبقى عندي أرض وأزرعها وأحصدها، ما عملش وبيتمنى ما عملش. التاني إيه؟ قال لك أجيب الأرض ويشقها ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع بعديها. ده أخذ بالأسباب. العارفون كانوا بيقولوا على الرجاء انه لا يصح ابدا الا بعمل، وكانوا بيقولوا علامه صحه الرجاء حسن الطاعه. لان الرجاء ثلاث انواع يا جماعه، نوعين حلوين كويسين محمودين، ونوع تاني لا مذموم. النوع الاول ان الواحد يبقى عنده رجاء بعمل عمل عمل بطاعه ربنا سبحانه وتعالى وعلى نور من ربنا سبحانه وتعالى، فهو يرجو ثواب الله عز وجل. والنوع الثاني رجل اذنب، عمل ذنوب كثيره وعمل معاصي كثيره ثم تاب منها، فهو راجي لمغفره ربنا على اللي عمل ده وعلى عفوه وعلى احسانه وانه يغفر له وانه يجزيه على العمل ده. النوع الثالث بقى لا، ده راجل متمادي اصلا وعبد متمادي في التفريط والخطايا والمعاصي وعايز رحمه ربنا بلا عمل. لا ده الغرور بقى، انت مغتر في الله ولا ايه؟ ده التمني. لا بيقول لك التمني هو عباره عن رجاء كاذب. ايوه، لان انت ما عملتش معاه عمل ولا خدت بيه اسباب. لما اتسالوا عن ما علامه الرجاء في العبد، اعرفها ازاي؟ قال ان يكون لو به محاط به احسان، لو عنده احسان في حياته دلوقتي في حاله احسان من الله ونعم وهكذا، الهم الشكر عليها راجيا لتمام نعمه ربنا، ان ربنا يزيده ويشكره يتمها عليه في الدنيا والاخره، وتمام عفو ربنا عليه في الدنيا والاخره. اختلفوا اي الرجاءين اكمل، يعني انه فيهم افضل بقى، رجاء المحسن ان هو ثواب ربنا سبحانه وتعالى باحسانه، ولا رجاء المسيء اللي تاب وعمل صالح وعايز مغفره من ربنا وعفو. طائفه قالت نرجح المحسن، يعني كويس عنده اسباب الرجاء وكذا وراجل محسن وهكذا. وطائفه ثانيه رجحت اللي هو المذنب اللي عمل ذنب وتاب وعمل صالح وبيرجو ان ربنا يغفر له ويتقبله العمل ده. ليه؟ لان العمل مقرون بايه؟ بذله الانكسار لله سبحانه وتعالى. ليه؟ شايف ذنبه، هو شايف ذنبه. كان يحيى بن معاذ بيقول يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي، يعني انا الذنوب دي واللي معايا، فانا رجائي فيك يا رب اكتر، ولك اعمل وليه اعمال انا بعملها، لاني اجدني في الاول انا عامل اعمال بعتمد عليها وعلى الاخلاص فيها، وكيف اصفيها؟ انا هعتمد على الاعمال واخلاصها، اصفي واجيب الاخلاص منين انا؟ وانا بالافات اللي هي المعاصي معروف بعملها، واجدني في الذنوب المعاصي اللي انا والذنوب اللي انا بعملها دي اعتمد على عفوك انت يا رب، وكيف لا تغفرها وانت بالجود موصوف. يعني وهو معاه عمل ومحسن بيقول لك عايز اخلاص في الامر ده، لكن معاه ذنب وبعدين عمل وتاب يرجو رحمه ربنا، فهنا الارجى، لان احنا عارفين انك غفور رحيم يا رب. بيقول لك الخوف لما تيجي تسير مدارج الخوف او منزله الخوف في السير الى الله، منزلة مدح الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا امبارح، مدح أهلها وأثنى عليهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فربنا مدحهم. والحديث الإلهي زي ما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الأمر ده إن إحنا بنرجو، فدي مرتبة حلوة لو إحنا وصلنا لها. التوازن بقى ما بين الخوف والرجاء، عشان ده اللي بيوقعنا في غلط، يا يخاف قوي يجي له فوبيا وسواس، يا يبقوا عارفين بقى يعني ايه ربنا بقى وغفور رحيم بقى يعني لا يا مفرط يا افراط يا تفريط. لا احنا عايزين التوازن. كان ائمه الاسلام بيقولوا ان الاثنين لازم يكونوا متلازمين مع بعض، الخوف والرجاء، وما حد ولا تسيب الخوف ولا تسيب الرجاء ابدا، فما فيش خوف بلا رجاء، ولا يأس ولا قنوط، ولا رجاء بدون خوف او امن وغرور. وان سلامه قلبك وحالك مع ربنا انه انك تخلي الامرين مع بعض، ويبقى في اعتدال ووسطيه. ليه؟ عشان وانت ماشي زي ما احنا قلنا امبارح، السائر الى الله عنده جناحين الطائر، الخوف والرجاء، اما راس الطائر فهي محبه الله سبحانه وتعالى. يطير بيه بقى لما يروح للجنه بقى وعند ربنا، ربنا ينولنا واياكم قولوا امين. العلماء كانوا دايما بينصحوا ان زي ما قلنا امبارح ان الخوف يعني هو اللي يبقى غالب على حاله الانسان. ده مش معناه انك تتجاهل طبعا الرجاء، لا ابدا، ولا انك تهمله، ده لا، الكلام ده مش صح. وان العبد لو تفكر في الموت وغصته والقبر والضمه بتاعته والصراط وزلات الصراط والقيامه واهوالها والنار واشكالها وحرها ولهيبها ولظاها وضريعها وزقمها وكل ده وصراخ الناس اللي بتقع، ولما تشوف القلوب بتتفطر ولا سقر، ما سلككم في سقر، كل الكلام ده وطول المكوس بقى ما خالدين فيها وعدم الخروج منها، وبعدين تذكر ده لان دي اليقظه اول حاجه اتكلمنا عنها، وبعدين تذكر غدراته وفجراته ومعاصيه وسيئاته والوساوس والدنيا والفتن والتقصير والإهمال والألفاظ والأقوال والأفعال. لو العبد استحضر الكلام ده كل ده لم يجد من الرجاء ما يعدل الكفة. لازم أنا خايف وأرجو، خايف فبعمل وأرجو برضو بعمل. فالعبد يقوم ما يكون قلبه مش قادر من كتر خوف ربنا سبحانه وتعالى، وربما مات. وإحنا عندنا حكاوي كثيرة جدا من حكاوي السلف الصالح لما بيقرأوا الآيات من شدة الخوف. زرارة بن أوفى اللي مات لما عندما قرأ الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، مات شاءت روح. أو علي بن الفضيل اللي مات لما سمع قوله تعالى ولو إذ وقفوا على ربهم. إيه اللي حصل لو وقفوا على ربهم؟ قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شاقت روح، خلاص الخوف بينقص عليك الحياة. أو يزيد بن مرثد لما كان بيقول والله إنه لتوضع القصع الأكل من أيدينا فيعرض لي، أفتكر أحوال الآخرة فأبكي ويبكى أهل بيتي ويبكى الصبيان ولا يدرون أصلا ما أبكى، مبعتوا على عياتهم. والله لئن أسكن إلى أهلي فيعرض لي، يعني تخيل لي أهوال القيامة أو الخوف، فيحول بيني وبين ما أريد. ناس عايشة للآخرة. أو كالربيع بن خيثم الذي قالت له ابنته يا أبتي مالي، يعني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، فقال يا بني إن أباك يخاف البيات، يخاف الموت. وقال منع أو منعت من النوم خوف من النار، خلاص النار منعت النوم عن أبيك. عايز أقول لكم أنا مرة كانت حديثة عهد بالتزام يعني وبعدين كنا قاعدين في المدينة الجامعية، فلقيت أختي طالعة من كيريدور كده بتاع عندنا أدي طب وأدي صيدلة، فطالعة من كيريدور صيدلة كده وبعدين وتبكي وهي ما شاء الله كانت بيضة كده وشكلها محمر وكأن إيه ده حاجة، وعمالة تقول اللهم أجرنا من النار اللهم أجر. قلت بس حاجة اتحرقت بقى ولا ليه؟ أنا مفيش أصلا مطبخ تحت بعيد عن الأدوار السكن أصلا، وأنا مش فاهمة بتقول كده ليه. ترى جابت كتاب عن تذكر الآخرة وقرأت عن النار، تقول لك النار سبعة أبواب، النار سبعة، اللهم أجر. قلت الله يصلح حالك، الله يصلح حالك، تخوفوا ناس. لكن الأمر إن إحنا نجمع ما بين الاتنين ده أمر صحي في العبادة. القسم الثاني ما يبقى عبد بيحمل شدة الخوف بس معاه قنوط ويأس، وبعدين يحصل إيه؟ فيزداد في العصيان، يقول لك ما أنا كده كده مش هيغفر لي، ما هو فيش حاجة، ما فيش أمل. لا، هنا يجب أن الضرورة تبقى موجودة في قلبي. إحنا ربنا غفور رحيم، واطمع في مغفرة ربنا والتطلع لعفو ربنا وصفح ربنا واسع كرم ربنا جميل عطاء أرحم الراحمين غافر الذنب، ده أرحم بك من أبوك وأمك ومن نفسك التي بين جنبيك. هنا نغلب الرجاء لو لقينا حد كده، الناس الدعاء يعني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي ابنها بدور على ابنها يعني فين، فخدوه في السبي، فأول ما لقيته ألصقته ببطنها وأرضعته وغطته كده من حر الشمس، غطته كده. النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرح، ده كلام. لقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أرحم بعبادي من هذه بولدي. سيدنا علي لو تحط حسابك يقول لك لو أنا يخيروني مين يحاسبني أبي وأمي ولا الله عز وجل، لله عز وجل أرحم الراحمين. هنا نغلب الرجاء. أصلا الرجاء طريق الأنبياء والصالحين، اللي هو الاعتدال أصلا ما بين الخوف والرجاء في القلب، طريق الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين الاثنين والمتقين. طريق الأنبياء اللي ربنا بينه في الكتاب في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله عز وجل عدد من الأنبياء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لازم كده رغبا، يعني راغبين في الأجر، طالبين المثوبة من ربنا، مأملين لجزاء ربنا من الثواب، ورهبا هربا من غضب ربنا ومن المعاصي، خوف من عذاب ربنا ومن العقاب بسبب المعاصي والذنوب. الله عز وجل وصف أهل الجنة بإيه؟ إنما يؤمن بآياتنا. مين يا رب؟ الذين إذا ذكروا، إلى الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. مالهم بقى دول؟ كانوا بيعملوا إيه للعالم دي؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعملوا إيه يعني؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هو ده إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إحسان ده أصلا مرتبة عالية جدا، فكون نجمع ما بين الخوف والرجاء يوصلني الإحسان، ده حاجة جميلة جدا. الرغبة والرهبة الاثنين مع بعض، الخوف والطمع، لابد من الرجاء والوجه الاثنين مع بعض. تمام. كمان منهج قرآني وهدي نبوي، التوازن ما بين الخوف والرجاء، سبيل رباني وهدي نبوي. الله عز وجل أرسل قواعد في القرآن وأرشد إليه العباد الرحمن. ليه؟ عشان أنت ما تملش الكفة دون التانية، علشان أنت ما تهلكش نفسك يا إما هنا فيجلك وسواس وتبقى قاعد وخايف، أو تتمنع وتبقى مفرط وإفراط بقى وما هيغفر لي وأنت ما بتعملش. الله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأخبرهم الله عز وجل هو غفور رحيم، ما تختروش، بس إيه بقى؟ أذبح وعذاب هو العذاب الأليم. زي قول الله عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، الاثنين. لو ربنا خوفك بشدة العقاب في نفس الآية ما تقنطش أبدا، ويذكرك بسعة رحمة ربنا وعظيم مغفرة ربنا. الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك لذو مغفرة وإيه؟ وذو عقاب أليم. الله عز وجل يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس. وإن ليه لذو مغفرة للناس؟ أنتوا عارفين الناس لما بتيجي تظلم يقولك إيه؟ ربنا شديد العقاب. ما أنت ظالم نفسك، ما أنت ظالم نفسك، فعشان كده إيه؟ عشان كده نخلي المكانتين مع بعض. كتير جدا جدا من آيات القرآن الكريم منهج متكامل، خوف ورهبة ورغبة وطمع ورجاء ووجل من ربنا سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده طريق، وده طريق الأنبياء. كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد ابن آدم ولا فخر، وفي نفس الوقت يقول إيه؟ لا يعني ما فيش حد هينجو بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، حتى أنت رسول، حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الشفاعة ومنزلة الشفاعة وكذا، ده ترجو ولكن خلي بالك ما تنكرش، يعني لا تأمن مكر الله عز وجل. ناس بتعمل طاعات تقوم الليل، ورسول الله السلام شوفوا طاعته هو النبي السلام ويقوم الليل حتى تتورم قدماه. فلما سئل انت بتعمل كده ليه يا رسول، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. هو ده رجاء مع عمل، شوف الرجاء مع عمل، طبعا توازن جميل جدا. الصحابة كمان تعلموا ازاي يبقى فيه يسيروا على النهج ده ما بين الخوف والرجاء. سيدنا أبو بكر كان بيقول ايه في وصيته لسيدنا عمر، والله إن الله لما ذكر أهل الجنة وقعد يشوف أحوالهم وأعمالهم وإزاي ربنا تجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم بيقول سيدنا عمر خشيت ألا أكون منه. وسيدنا أبو بكر وعندما نذكر أهل النار وأعمالهم وإزاي بئس الورد المورود وإزاي إن أعمالهم وحسناتهم ردت عليهم وبقى في عندهم سيئات، والله رجوت ألا أكون منه. هو مين؟ هو سيدنا أبو بكر اللي غفر له، يعني سيدنا أبو بكر اللي من أهل الجنة وهو الوحيد المبشر يخش من أبواب الجنة الثمانية. برضو سيدنا عمر بن الخطاب بيقول والله لو أن مناديا من السماء نادى ليدخل الناس أجمعون الجنة، أجمعون الجنة إلا واحد اللي خشيت أن أكون أنا، هو عمر. ولو نادى منادي من السماء ليدخل الناس أجمعون النار إلا واحدا لرجوت أن أكون أنا هذا الواحد. فالواحد يجمع ما بين الخوف من الله عز وجل ويجمع ما بين الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان تبلغ الايه؟ تبلغ منتهى منزلتك عند ربنا في طريق السير عند ربنا سبحانه وتعالى. الرجاء ده منتهى حلو، ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، الاثنين دول مولودين. الرجاء المطلوب اللي احنا عايزينه والرجاء اللي احنا مش عايزينه، الخوف المشروع الممدوح اللي هو بيزجر صاحبه عن الوقوع في السيئات أو أنك تقع في المحرمات وبيحفظك أنك تخرج عن طريق رضا ربنا سبحانه وتعالى أو طريق أن ربنا رسمه كما قال الله عز وجل، ويخرج من طريق اليأس والقنوط وقد ايه هو مذموم. الرجاء الصحيح أنك بتزن الكفة دي وتفتح باب الأمل والمغفرة عند ربنا سبحانه وتعالى، ولو الأمر زاد عن حده يبقى مذموم. يعني أنت رجاء بس بدون عمل، لا ما تبقاش مغرور ولكن اتبعه بعمل. ضوابط الرجاء ديت لازم أعرفها، أن أنا أأمل في مغفرة ربنا مع العمل. طيب خلينا نقول بقى إيه فضائل الرجاء. لو أنا عشت بيه منزلة الرجاء إيه اللي ممكن يحصل لي؟ أول حاجة يورث قلبك العبد ذات نفسه، يورث فعل الطاعات، حابب تعمل طاعات وتواظب عليها. كمان يبعث في نفسك الاجتهاد، ربنا يغفر لي وفي أمل في رحمة ربنا وفي كذا وفي كذا، يولد عندك أصل لذة بالعبادة حتى لو كانت صعبة عليك، حتى لو كان ليه، لأن لها لذة، أنت شايف اللذة. لذة طبعا بتبقى في الجوف، خلاص عرفت الأجر وعرفت أن فيه كذا فأنت رغبت فيه. كان أحد السلف بيقول كبدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت بيه 20 سنة تاني. أيوة له لذة، له لذة. تاني حاجة الرجاء بيشعرك قد إيه أنا مقبل على الله سبحانه وتعالى، وقد إيه قلبي متعلق بربنا، وإن أنا متناعم بمناجاة ربنا. ونقف هنا وقفة، صاحب الرجاء صاحب مناجاة، صاحب الرجاء صاحب مناجاة، مش دعاء، مناجاة. لو تعلق القلب بالله ورجى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الله ما رجاء. لو تعلق ربنا هيقبل على القلب بربنا، هيقبل القلب على ربنا ويبقى بص مزيد مزيد مزيد من الطاعات، فلا يزال العبد في الزياد من الايه، من الايمان. ثالث فايده انك بتظهر عبوديتك لله، انا محتاجك يا رب، انا برجوك يا رب، انا مفتقر اليك يا رب. رابع حاجه ربنا اصلا بيحب عباده اللي بيسالوه ويلح عليه ويرجوه، ومن لا يسال الله يغضب عليه. فثمرات الرجاء انك تتخلص اصلا من غضب الله، لان اسال ربنا يرضى عنك. خامس حاجه الرجاء بيخلي قلبك وانت بتسير الى ربنا سبحانه وتعالى انك دايما عندك همه وعزيمه، خليك ماشي، خليك على الطريق ده، الطريق الصح ده، وتقوم بقى من جواك عارف انا ماشي صح، انا طول ما انا عندي رجاء في الله سبحانه وتعالى. سادس حاجة الرجاء سبب من أسباب زيادة محبة ربنا سبحانه وتعالى ليك، وسبب من أسباب أن يبقى حب ربنا في قلبك. فكلما اشتد رجاءك في الله سبحانه وتعالى حصل لك ما ترجو طبعا، وكلما ازداد حبك لربنا سبحانه وتعالى وازداد رضا ربنا عنك ورضاك أنت عن حالك عن الله. سبع حاجة الرجاء بيبعث العبد على مقام الشكر، ان انا اشكر يا رب ارجوك فلك الحمد، فانا بشوف النعم ربنا اداني واحمد عليها، النعم الحالية والنعم اللي قبل كده والنعم اللي موجود فيها وانا بكلمك دلوقتي، لك الحمد لك، فيورثك الشكر. ومنزلة الشكر منزلة حلوة، مش بس لا ده نشكر، ده منزلة للمؤمنين. كمان الثامن نقطة ان الرجاء بيوجب المزيد من التعرف على اسماء ربنا سبحانه وتعالى، فانا بدأ لك الحمد يا شكور يا رب، لك الحمد يا تواب يا رب، وانت عمال ترجي ربنا متعلق بالاسماء، لك الحمد يا غفور يا رب، يا رحيم يا رب، يا لطيف يا رب، يا كريم يا رب، فمتعلق بالاسماء. الرجاء كمان بيخلي عندك نوع من نوع الترقب وانتظار، دايما منتظر فرج ربنا، فانتظر فضل ربنا عليه، فيتعلق قلب أكتر بربنا سبحانه وتعالى في كل أحوالك، أحوال بقى الابتلاءات، أحوال النعم، أحوال الرخاء كله. آخر حاجة إن على قدر رجاء العبد وخوفه من ربنا في الدنيا فرحه يكون في الآخر. ليه؟ لأن خلاص حصلت اللي أنت عايزه. إيه الجنة؟ رضا ربنا، الفردوس الأعلى، رؤيا الله عز وجل. حديث سيدنا أبي سعيد لما بيتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ يقولوا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أفلا أعطيكم؟ يعني كمان أفضل من ذلك. قالوا أي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا رب ارزقنا وإياكم، قولوا أمين. حديث برضو صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، خلاص انكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. ثم تلا بقى الآية إيه بقى؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين الزيادة دي رؤية ربنا سبحانه وتعالى، أحقق الرجاء إذا عشان أوصل للكلام ده والحاجات الجميلة دي. اذكر نعم ربنا عليك كلها اللي فاتت واللي دلوقتي، اذكر تسخير ربنا للكون كله في خدمة هداية ربنا أنه أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب والقرآن، سائر نعم ربنا عليك اذكرها في الدين وفي الدنيا بدون استحقاق منا، أقسم بالله الله يعطينا بدون استحقاق منا، لأنه هو إيه صاحب الفضل. تاني حاجة لما أذكر النعم الآن واللي فاتت أعمل يرقى قلبي، وبعدين أذكر وعد ربنا سبحانه وتعالى من جزيل الثواب وعظيم كرم ربنا للي يستقيم على الطريق، وآيات الوعد الجميلة منها قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ما فيش حد ما فيش حد أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب لأتيتك بقرابها مغفرة. دي منزلة الرجاء، ده حالي وده حال ربنا معانا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا وإياكم اللهم أمين من أصحاب الرجاء ومن أصحاب حسن الظن في الله مع العمل واخد أسباب التوكل اللهم أمين. يعني جزاكم الله خير. عارفة أنا طولت، خلينا ناخد أول اتصال معانا. مين؟ أمة الله. السلام عليكم يا أمة الله من الشرقية. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. انا بحب حضرتك في الله جدا. احبك الله يا امه الله. وكان لي سؤالين عند حضرتك. وايه بس الاول، هي بنوتي بتحب حضرتك. تحولي الفيزا يا جماعه انا مش سامعه، يعلوا الصوت في الاستوديو. هو معلش عيدي تاني يا امه الله انا مش سامعه انت بتقولي ايه. انا عندي بنوت عندها 4 سنين، هي بتحب حضرتك جدا يا عسل. حضرتك مصره ان انا اتصل اتكلم حضرتك. عندها 4 سنين ادي. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها تريم. تسنيم. تاليم. انا مش سامع، افتحوا الاربيس. طيب تاليم. تاليم. تاليم يعني ايه؟ يعني من الليونة، من هي فيما معناها تالية القرآن يعني. تاليم. تاليم. ايوه هتديني لي مادة طبيعي، حركتيني نوبك ثواب كده. سلام عليكم. عليكم السلام. يوتي يا جميلة، ازيك يا تاليم يا عسولة؟ الحمد لله. انتي بتسمعي كلام ماما؟ انا بتفرج على التلفزيون. انتي بتفرجي عليا في التلفزيون؟ ربنا يكرمك يا تاليني يا عسوله. انا كنت عايزه استاذن حضرتك في سؤالين. في الضل الاولاني الاول، ربنا يبارك لك فيها ويجعلها من الصالحات ويقر عينك بيها يا رب ويجعلها من اهلك القران والعاملين بيه. قولي امين. يا رب. اتفضلي. هي كانت لحد 3 سنين كده حد هادي جدا ما شاء الله ومطيعه جدا. بقى لها حوالي 7 شهور كده في تمرد غريب بحاول اتعامل معاها بكل انواع الطرق. تمرد ايه بس يا امه الله يا ام تاليم؟ انه تمرد ام 4 سنين دي بس بتعمل ايه؟ قولي لي، قولي لي مثال على الوصف. هي والدها مش موجود. يعتبر انا اللي موجوده، ف عصبية شديدة جدا، بقيت بتقبل كلام ما شاء الله كانت بتحفظ، دلوقتي في عصبية بطريقة صعبة جدا، بحاول ان انا يعني اتعامل معها بهدوء شوية، بس صراحة مش عارفة يعني حاسة ان انا لو بيجي لي وقت كده انا مش عارفة اتعامل. انا طيب خلاص. قولي لي. طيب انت كل ده بتوصفي، قولي لي موقف هي تمردت فيه وكانت عصبية او انا احكم. يعني مثلا اي طلب بطلب، هي كانت الاول بتحفظ ما شاء الله كويس جدا، دلوقتي رافضه جدا ان هي تطلع للشيخ. تمام. رافضه ان هي تسمع خالص، رافضه ان هي تحفظ، مع انه هو ما شاء الله يعني بيتعامل معاها بطريقه تحفيز وكانت حابه الموضوع جدا، دلوقتي رافض تام بدون اي سبب. طيب انا موجوده معاها او جدتنا. طيب دي نقطه محتاجه استفسار وهكلمك عليها. ايه تاني؟ ما بتسمعش الكلام خالص. زي ايه يعني؟ قلت لها ايه وهي ما سمعتوش؟ تعالي مثلا نذاكر. لا. طب يا توتو لو سمحتي تعالي ناكل. لا. اي حاجه. لا. طيب. اي طلب. لا. صحيح. طب اسمعين، اسمعين يا متلين، وادعو الله سبحانه وتعالى بنتي يبارك لك فيها ويقر عينك بيها اللهم امين. بنتي كانت بتحفظ وبطلت حفظ، عندي اسباب كتيره جدا جدا، ركزوا معايا كل امهات، احنا شكلنا هنرجع لحلقات التربيه تاني. إيه بس الله اعلم يعني، بس ايه وليس هذا وعدا يعني. خلينا اقول لكم على موضوع إيه لما بنتي بتعمل حاجه او كانت بتعمل امر او ابني كان بيعمل امر وبعد كده رفض يعمله. طيب رفض بناء على ايه؟ هل مثلا اسلوب؟ هل تعرض لاذى؟ أذى نفسي أذى جسدي، المكان اللي هو بيروحه دوت أنا عيني عليه وشايفة المكان ده آمن ومفيش لمسات غير طبيعية أو كلمة قالت أثرت على النفسية أو نوع من أنواع الشدة فالبنت كرهت. إحنا ما بنقولش ما يعني القرآن والحاجات دي إحنا شد ولا ما تشدش، ده مش ده موضوع عشان يعني إيه عارف الناس اللي بتتصيد الكلام، لكن إيه السبب؟ لازم أعرف السبب. طيب لا السبب انه انا مش عايزه خلاص، طب نحفز انا، انت ان شاء الله كذا وديني قاعده معاكي عند الشيخ وتبقي معاها، اروح معاها اول مره وكده تقول استحسن ويستحب والافضل ان تجيبي واحده البيت هي تحفظها، او يعني تبقى في مكان هي في اخوات كتيره جدا بيحفظهم، مفيش داعي الفتره دي خصوصا لو الاطفال ما بيعرفوش يعبروا حقيقه ايه اللي بيحصل او يوصفوا او كده. دي نقطة مهمة، بالله عليكم نقطة مهمة نقطة مهمة نقطة مهمة. لا تمام متأكدة وبتاع، يبقى نوع الأساليب، ودي رقم اتنين، أنوع الأساليب اللي أنا بقول نحفظ زي. طب تيجي تاكل، لا الله، طب ما احنا كمان لا لا لا لا تعالي ناكل ونمشي بقى، عارفين بقى الدايرة بنمشي مين اللي هياكل، طب فين الطيار، ودي الأشك الأشك الأشك والطيارة ماشية، ودي مش عارفة ايه الحاجات اللي كده، وهي شايفاني ان شاء الله ناكل كذا عشان ورايا كذا عشان عايزين نخلص كذا عشان مش عارفة ايه. لا متمردة كلمة تمرد في 4 سنين دي أمة الله، يعني أمر مش أمر كبير، التمرد ده عدى مرحلة العناد. لا هي عايزة هتحاول، لا ليه، طب يا ترى لما كلناش إيه اللي هيحصل، آه بطننا هتجوع، طب تيجي نعمل في مسرح العرايس، يا بطني أنت جعانة، آه طب وبعدين ناس التالين ما كلتش، طب لو بطننا ما كلتش هيحصل إيه، آه القلب كمان هيبقى ضعيف مش قادر، وعينيها وجعايزة تنام، وإنسانة أوه كسلانة كسلانة، وتتوبي وهكذا. لكن لو كلت بقى وسميت الله عز وجل وقلت الدعاء خلاص بقى، والمؤمن القوي خير وأحب معاني تحفة في الأكل، بس ما هو إحنا اللي بنتربى ما شاء الله علينا، إحنا اللي عاملين مدارس وحضانات ومسرح، مش مسرح مستشفى، لكن بخاطب كل قيمة موجودة وأصبع عليها وأطفي عليها، المعنى الإيماني والمعنى السلوكي. صبر صبر، أنت في فترة أقسم بالله اللي عندها طفل وعندها ولد 4 سنين كنز كنز، ازاي ان انا اربطه ايمانيا سلوكيا اغرس العقل، ازاي ان انا الاطلس بتاعه اللي عينه جوجل، ازاي الالوان والاشكال والملمس يعني كم رهيب من المعلومات بيتاخد، هم بيستوعبوا هم عمالين فاتحين دماغهم عمالين يستوعبوا. فعايزاكي بالراحة وبأسلوب بسيط، وشوفي الأسباب الأول بتاع كور الشيخ، وانت اعملي تحفيز انت مش بس الشيخ، ولو في حد من الأخوات أو البنات العساسية اللي بيحفظوا في البيت معاها الطريقة النورانية نطقها صحيح ومخارجها صحية، يعمل أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعلها صالحة. اللهم أمين. مين؟ دكتورة؟ نورة نورة من القاهرة، السلام عليكم يا نورة من القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، كيف دكتورة عاملة إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أنا بحب السلة جدا ومش مصدقة أنا بكلم حضرتك. حبيبتي. أنا يعني حاسة إن أنا عندي توتر ومش عارفة أقول لحضرتك إيه الصراحة. مبسوطة جدا أنا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا بنتي، الله يكرمك يا رب. وانت طيبة حبيبة قلبي. والله حضرتك يا دكتورة كان عندي فيها كم سؤال. انا كنت ملتزمة. بنتك كنت منتقبة. بنتك الملتزمة ولا انت؟ انا انت كنت ملتزمة. كنت وكنت منتقبة. وبسبب تنمر الناس والكلام وكده فرجعت تاني. رجعت تاني ايه؟ رجعت تاني ان انا علقت النقاب وعلقت الخمار وبقيت البس حجاب قصير. بتلبسي لبس قصير؟ لا لا الحجاب يعني علقت الخمار وبقيت البس الطرح القصيره. وده تعبني نفسيا من ساعه ان انا غيرت الطريق بتاع ربنا، وان انا طبعا بقتش ملتزمه زي الاول وفي الصلاه بقت متقطعه. انت مخطوبه ولا متجوزه يا نور؟ انا متزوجه ومعايا 4 اولاد. طيب ايه اللي خلاك كده؟ صحبه سوء يعني وكده؟ الناس والاقربين وعارف الناس دي. طب اسمعين يا نور، اسمعين. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل مكالمتك ديت بدايه عهد جديد مع ربنا وبدايه خطوة جديدة في رمضان يا رب في ليلة مفترجة، يكرمك يا رب وتعودي إلى يعني لبسك الصالح تاني. بص يا بنت الحلال، كلام الناس ممكن يوديكي ورا الشمس، كلام الناس لو خدنا بيه ممكن يوديكي المهالك، ويبقوا هم يعملوا ليه، يكرهوا انك تبقي كويسه، يكرهوا انك يعني بتاعت انت نقاب نقاب يا منقاب، انت ما تشوفي ده انت قاعده بغيبه ونميمه ولا كده، انت بتعملي ايه يا بتاعت ايه انت، ويفضلوا يفضلوا يفضلوا يفضلوا اهرين فيكي وعاملين فيكي علشان خاطر بس يبعدوك. دي مش قرايب ولا صحبه ولا ناس ولا تسمعي لهم كلمه. انت كنت في طريق الخير ولابسه حجابك الشرعي وتصلي صلاتك، ليه تسيب الصلاه وليه تسيب الحجاب؟ مين ينجيك من الدنيا دي الا الله عز وجل. وما عند الله كل من خير بنرفعه، دي العيال، عايز عيالي صالحين، جوزك يرضى عنك، بيتك يبقى فيه الخير كله، يكفيك الله هم الدنيا. ما عند الله اللي بدعوه ده الله عز وجل لا يؤتى الا بطاعته. اللي انا عايزاه من ربنا مش هيجي الا بالطاعه، اللي انا بريده من ربنا ما هيجي الا بالطاعه. فلما نقص طاعة قلبك مخنوق مش قادرة، تحس انك كأنما يصعد في السماء، مش قادرة تتنفسي ولا عارفة تعمل ولا عارفة خلاص. لا، احنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وانا ادعي لك ان دلوقتي يا نور وكل الناس اللي بتسمعنا، نستغفر يا بنت ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يا رب توب علي، يا رب رديني لك، مش دعوة بحد يقولوا ان شاء الله، يقولوا الشيخة الخزعبلية، يقولوا اللي يقولوه، والألف نهار مبروك حسنات، يا كل الشتيمه بتلزق ولا الكلام ما بيلزقش، يلا يلا غالهم يقولوا. قالوا لما يلاقوكي ثابته وفي حالك، لا تكذبي ولا بتعملي اذى لحد، وبيتك وعيالك وصلاتك، عايزين ايه؟ ندعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكي بالتوبه الصادقه بنت، اللهم امين. معانا من ايمان من اسوان، سلام عليكم يا ايمان. ايمان من اسوان، السلام عليكم. وفي مشكلة في البث يا شباب ولا ايه؟ ايوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مش مصدقة والله حرفيا ان انا بكلمك. ربنا يبارك فيك يا امان، صدقي صدقي والله يعني بقالي سنين لسه اكلمك. ربنا يبارك فيك يا امان يا رب. حضرتك يعني انا لدرجه والله العظيم متوتره ومش عارفه اني كنت عايزه اكلمك في ايه اصلا. حبيبه قلبي مش مهم، المهم انك اتكلمتي وسمعتي صوتك، وانا هدعي لك ربنا يجعل لك من اسمك نصيب ويجعلك من اصحاب التقوى والايمان يا ايمان، اللهم امين. اللهم امين. هو حضرتك انا يعني بقصر صلاه ومش ملتزمه، ونفسي ألبس الخمار ونفسي أختم القرآن، بس مش عارفة يعني مش عارفة إيه بيحصل إيه، ويعني حتى مش عارفة ليه أنا أصلاً بأثر في الصلاة ومش عارفة. يعني قولي لي طول ده طول العمر ولا الفترة الأخيرة بس؟ يعني طول الوقت ده ديدانك بأثر بروح باجي ولا ده الفترة الأخيرة بس؟ لا، هو يعني انا بصلي مثلا بفضل فتره اصلي، بس لو مثلا سبت صلاه واتراكمت عليا ما بقدر، يعني اللي هو بحس اللي زي كده عقد ومسك. طيب سؤالك ليا ايه يا امان تحديدا؟ ايه سؤالك ليا ايه تحديدا؟ واحنا تقريبا عندنا في الاستوديو. قولي لي سؤالك ليا ايه؟ اعمل ايه عشان ترجعي عشان انتظم في الصلاه وما افضلش اقطع فيها واحفظ القران، ايه الختم القران، ونفسي تدعي لي، محتاجه دعائك جدا. حاضر. وانا في ثانويه عامه. يا حبيبتي يا حبيبتي يا رب ينجحك يا امان، يا رب يجعلك من اوائل الدنيا والاخره ويبارك لك في وقتك. هان كلها اقل من شهرين، وان شاء الله ربنا تتصل وتقول لنا انا بقيت زي الفل. اللهم امين. اللهم امين يا حبيبتي. ماشي ماشي يا امان، اسمعي الاجابه. انا بس عايزه اسال الشباب، هو في مشكله في البث يا شباب؟ يعني هو في مشكله ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ لان هم عمالين يقولوا لنا تقريبا ما فيش صوت وفي مشكله في البث. ما نعرفش. طيب تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى بقى ايه يكرمنا. عايزه اجاوب على من احنا قدامنا معانا مين؟ طيب ناخد سلمى وبعدين نجاوب على الاجابتين مع بعض. سلمى سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره هاله؟ يا اهلا يا اهلا، اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا سلمى. طبعا مبسوطه قوي ان انا كلمت حضرتك، حتى كنت بفضل ارن عليكي كتير، والنهارده بقى ردوا عليا. الحمد لله انهم ردوا عليك النهارده. الحمد لله على السلامه. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا سلمى، ربنا يبارك فيك يا رب. كنت عايز اسال حضرتك. اتفضلي. انا حامل يعني كده، فبفضل افكر كتير يعني ان انا ازاي يعني هكون اربي ولادي ومش عارفه ايه وكده. انا متوتره، انا بتكلم مش عارفه اتكلم بصراحه. ولا يهمك، انت ده اول حمل ليكي؟ في الشهر الكام انت؟ لسه في الشهر الثالث. يا توتة يا جميل، إن شاء الله يتم لك على خير يا رب، ويجعله حمل مبارك، ويجعله يا رب ويجعله يا رب ذرية صالحة تفرح النبي. ولا تتوتري ولا حاجة، لكن ما تقلقيش. ده سؤالك، ليكي سؤال تاني؟ أنا يعني مش عارفة، عندي يعني بفضل أفكر كتير، وبفضل يعني مثلا لما بقعد لوحدي بفضل أعيط، أفتكر أي حاجة أفضل أعيط، مش عارفة شمالنا يعني. ليه يا توتة؟ انت زوجك معاكي ولا مسافر ولا ايه؟ معايا. واهلك حواليكي؟ انا قريبه من بيت اهلي وحماية وحماتي معايا وكده، بس انا مش عارفه يعني بفضل الافكار دي تعباني جدا، يعني بفضل افكر في اي حاجه وتبكي. الكلام ده مؤخرا مع بدايه الحمل ولا قبل كده؟ هو حاسه ان هو زاد مع الحق كده. صح تمام، حاضر يا سلمى، اجاوبك ان شاء الله. اجاوب، نجاوب على سلمى وبعدين ايمان. اولا سلمى، اربي عيلي ازاي وافكر في كده؟ خدي، مش انت عندك وقت؟ بقوم جايبه الورقه والقلم كده وسمع، ادي والله مثلا كتاب عن التربيه، ادي مثلا محاضرات التربيه مثلا لهلا سمير، بجيب بفرغ بفرغ بفرغ الحلقات واعمل اجنده فيها. وانا حامل هعمل كذا، اول سنه رضاعه، ثاني سنه رضاعه، اول ثلاث سنين هعمل فيهم كذا. طب ايه المعاني؟ طب ايه التربيه الايمانيه اللي بنتكلم عنها؟ اربي ازاي تربيه ايمانيه؟ اربي ازاي تربيه على القران والسنه؟ كل ده موجود، وافرغ في اجنده جميله كده لاولادي، وابقى محضره، ادي الكتب اللي بتاعت اول سنه، ادي كتب ثاني سنه، كتب تحفه جدا عايزه اقول لكم، ادي كتب ثالث سنه، من خمسه وسته لهم كتب معينه، الكتب المجسمه، الالعاب اللي ما يحطهاش فوقها ما تضروش، كل الكلام ده. فاحنا محتاجين رقم واحد انك انت تفكير حوليه العمل. رقم اتنين، بفتكر اي حاجه وعيط، هو الحبل بيعمل كده، اي حاجه لاي حد يعمل لك اي حاجه تعيطي وبتاع ومش عارفه ايه، لكن طبعا بالاستعانة بالله ومنع اسباب الخاطره الرديئه ديت، يعني انا ادفع الخاطره اوقفها وما استمدش فيها وما استمرش فيها علشان ما تكبرش معايا، وساعه ما تجيلي الحاله ديت افتكر نعمه ربنا واستغفر لو صلى الله عليه وسلم، واقوم اكلم امي، اكلم صاحبتي، اكلم حد قريب مني، عبال زوجك ما يجي من الشغل تقومي جايه يعني مكلماه ومش يعني وفرحاه، بلاش تنكد عليه، وهكذا، بحيث انك تعدي الفتره دي بامان. هي الفتره دي بتبقى كده، لكن انا نفسي والله يا سلمى تفرحيني وتقولي لي ان انا فعلا الفتره دي خدت مناهج التربيه كلها فنطها، خدت الحاجات اللي هعملها مع اولادي على مدار اول 6-7 سنين، لان ده الغرس، هعمل ايه وهسوي ايه وهعلمه ازاي يتكلموا لغه عربيه صحيح، وازاي يطلعوا المخارج، ازاي يحفظوا القران وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتم لك على خير ويجمعك يعني بالنبي عليه الصلاه والسلام، اللهم امين. ما اعرفش ليه دعيت لك الدعوه دي، سبحان الله. ايمان، عايزه اصلي وبقطع في الصلاه واحفظ قران وانجح، كل الكلام ده هيجي ان انا اول حاجه اعمل اول العهد اللي بيني وبين ربنا الصلاه. اول حاجه بيني وما بين ربنا الصلاه، اصلي لله عز وجل. بقطع في الصلاه، لا اشرط على نفسي، وافكر كده ان انا ساعه لما هقطع صلاه كل الخير يمتنع عني، خير دنيا وخير اخره، ان لو ما صليتش ما فيهاش تعويض، ده السنن هي اللي بتعوض الفرد، فانا لا بصد، فما بالك الفرد مش متصلي هنعمل ايه؟ لا يفتح الكتاب. اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه، اذا صلحت صلح سائر العمل، واذا فسدت فسد سائر العمل. لا يفتح الكتاب، تقول لك يلا ودت عنه ده، ادي ده، يعني انا لو ما صليتش، طب انا بعمل صدقات وكويسه وبتاع، ما بعملش ربنا، الله. اي بعمل ده بس ما بعملش ربنا، الصلاه مش موجوده، الناس مستنكره بتقول لك كاني كده، الصلاه اللي اقسم بالله ما بتاخد 5 دقائق. اقول لنفسي كده خلاص، مره في مره في مره، ابدا وسوسه من الشيطان وخنزب واقف لي،